الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم كل ما قدمناه في الشهر الفضيل. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع أبناء الأمة الإسلامية إن شاء الله. اللهم آمين، جزاكم الله خير الجزاء. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، آسف، واذكروا نعمة الله عليكم. نعم. وهو كان الخطاب قبل ذلك بيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وتحدث حول فرائض الوضوء، وتحدث بعد ذلك حول بعض حالات التيمم. نعم. التي يعني يتيمم فيها الإنسان بالصعيد الطيب عوضا عن أن يتوضأ بالماء، وفصلنا في هذه الآية، وذكرنا الخلافات بين اللغويين وبين الفقهيين وبين القراء فيما يتعلق: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم. نعم. وتحدثنا عن الحمل على الجوار، وتحدثنا عن المسائل الفقهية الأخرى المتعلقة بهذه الآية. الآن يواصل الحديث يقول: واذكروا نعمة الله عليكم. فإذا المخاطبون هم نفسهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا، أليس كذلك؟ نعم. نعم. بلى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، معطوف على ما سبق عندما قال: فتيمموا إذا قمتم، فتيمموا وافعلوا وافعلوا. جيد. وبعضهم، وهذه جميلة جدا، يعطفها على أول آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واذكروا نعمة الله عليكم. لأن من بداية السورة إلى الآن كلها شرائع: لا تحلوا شعائر الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل أحل لكم الطيبات، بيّن لهم ما أحل لهم في المطاعم، بيّن لهم ما أحل في الزواج، بيّن آية الوضوء، آية التيمم. هذه كلها تكاليف. حتى تستطيع النفوس القيام بالتكاليف لابد أن تتذكر وعدها مع الله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ما هو الميثاق وما هو نعمة الله؟ نعمة الدخول في الإسلام، نعمة اعتناقكم دين الإسلام. لذلك هو يندم: يا أيها الذين آمنوا، يا من دخلتم في عقد الإسلام، أوفوا بالعقود. ما هي العقود؟ كل ما أحل الله أحلوه، وما حرمه حرموه. ليس من سهولة أن تأتي ببند فيه حكم تكليفي وأن يطبقه الجهة الثانية. الله هنا يقول: اذكروا نعمة الإسلام، اذكروا العقد الذي بينكم وبين الله حتى تتمكنوا من تطبيق ما سبق من أحكام. هذا وجه الارتباط. واضح، واضح جدا. طيب، لما يقول اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم، وبدأ يفصل. انظر هنا الجميل، وهذه اللفتة على فكرة، لفتة الشيخ محمد طاهر بن عاشور. قال: معطوفة على العقود، من أين أتيت بها يا شيخ؟ يقول: وميثاقه. ونقل العقود: واذكروا الميثاق الذي الله واثقكم. ما هي المواثقة؟ المواثقة هي ربط عقد بين طرفين. من التوثيق يعني. من التوثيق. أنا ونتكلم واثقكم، أي عاهدكم، وأنتم عاهدتموه مشاركة، فشاركتم في هذا العقد الموثق. العقد الموثق هو المؤكد، حتى عندما نقول شيء موثق، صحيح، مؤكد، مكتوب، محصن بكل شروطه. والوثيقة أطلق عليها وثيقة لأنها توثق، توثق ذلك الخبر أو ذلك الشأن. إذن اذكروا نعمة الله. الذكر هنا يعني ذكر عقلي ذهني، ليس ذكر لساني مثل نقول اذكروا الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله، هذا ذكر لساني وقلبي، أما اذكروا عقليا وذهنيا، تذكروا نعمة الله، استحضروها يعني، أحضروها واستحضروها. شكرا، هذا لابد من الوقوف عنده. جيد، نعمة الله أية نعمة؟ في نعمة واحدة فقط؟ نعم. شكرا، إما أن نقول نعمة الله جنس النعم، وجنس النعم كثيرة يعبر عنها بجنس، نعمة الأكل والشراب والطعام والأولاد والإسلام والقراءة والعلم، أنت تتبختر في نعم. لكنه بعد ذلك قال إذ قلتم، هذا يصرفها. وأنا أقول لك من علماء قالوا النعمة نعمتان، نعمة الوجود وهذه نعمة على الخلق كلهم، الإنسانية كلها أنعم الله عليهم بالإيجاد وخلق السماوات والأرض والمطر والشمس والقمر، هذه نعمة، النعمة العامة. النعمة الخاصة هي نعمة الإسلام، ونحن كمسلمين نذهب إلى نعمة الإسلام. متى؟ وثقكم به حين قلتم سمعنا وأطعنا. متى قال المسلمون سمعنا وأطعنا؟ واحد يقول في الجاهلية عندما يدخل يقول أعاهدك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا وأنك رسول الله، قل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاهدني على السمع والطاعة في المكره والمنشط، هكذا كان يأخذ البيعة. البيعة من الرسول هي بيعة من الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، واضح؟ فكل عهد وميثاق أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين أسلموا هو في الحقيقة أخذه الله تعالى منهم. واثقكم إذ، أي حين قلتم، ماذا قلتم؟ سمعنا وأطعنا. الذي يدخل في الإسلام يقول سمعت وأطعت أم سمعت وعصيت؟ هو أطعت طبعا، هم اليهود قالوا سمعنا وعصينا. جميل، فهو يذكرهم بأن عقد الإيمان يقتضي منهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن المحرمات السابقة والتي أحلها الله لابد أن تسمعوا كلام الله فيها وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم. هنا إذ قلتم هذه إذ ظرف، ظرفية. طيب ظرفية، اذكروا نعمة الله عليكم إذ قلتم، أو اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم إذ قلتم. يعني إذ قلتم حين قلتم تتعلق بالأولى أم بالثانية؟ اذكروا نعمة الله إذ قلتم الأولى، أم ميثاقه الذي واثقكم إذ قلتم؟ هو الأفضل أن تعود إلى اذكروا نعمة الله بشكل عام، واذكروا الميثاق حين أخذ منكم العهد والميثاق حين قلتم، فتعود على الثانية، أقرب مذكور، أقرب مذكور ومستساغا لغويا. فعين قلتم أشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله فقد دخلتم في ميثاق الإيمان، إذن طبقوه وكذا. إذ كما قلت أنت ظرفية، وما يأتي بعدها يعرب مضاف إليه عادة، والذي ميثاقه الذي واثقكم به حين قلتم، أي حين قولكم سمعنا وأطعنا. دائما الجمل بعد إذ تكون مجرورة بالإضافة حين تكون ظرفية. واضح. نفس الشيء واثقكم حين قولكم كذا وكذا. واضح. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وهذا ديدن المسلمين، يسمعون ويطيعون. نعم. والفرق بين السمع والطاعة؟ السمع، سمعت التوجيه الرباني وأطعت مضمونه، سمعنا القرآن الكريم وأطعنا ما فيه من أحكام. يعني ممكن الإنسان يستمع لكن لا يطيع. جيد، قالوا سمعنا وعصينا، لكن لا يمكن الإنسان أن يطيع دون أن يستمع. جميل، فالسمع سمعنا الأدلة النقلية من قرآن وسنة وأطعنا يا رب العالمين. طيب، إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. نعم، بعدما وجههم التوجيه الأول اذكروا نعمة الله عليكم، هنا قال لهم واتقوا الله، نصحهم بالتقوى. هل قبل ذلك لم يكونوا متقين؟ بلى. التقوى عملية مستمرة، أنت كل يوم تجتهد في التقوى وتزداد تقربا من الله. ذكرهم بالتقوى من جديد وربطها بشيء، واتقوا الله واجتهدوا أن تحصلوا درجات المتقين، ولكي تحصلوها ضعوا في أذهانكم إن الله عليم بذات الصدور. فمن وضع في ذهنه وفي قلبه أن الله جل جلاله في عليائه عليم حكيم خبير بذات الصدور، فإنه يراقب عقله وقلبه وضميره. ما معنى ذات الصدور؟ ذات تأنيث ذو، وذو بمعنى صاحب، إن الله عليم بصواحب الصدور. ما هو الشيء الذي يصحب الصدور؟ المضمرات والخواطر والأفكار التي تخفيها، كل ما تخفيه في صدرك الله عليم به. والله يا ليت استحضر الإنسان هذه الفكرة يزداد تقربا من الله. جيد، الصدر أم القلب؟ الصدر الذي فيه القلب. لذلك إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا الحديث عن القلوب ولكنه تعبير مجازي، تحدث عبر بالمحل وأراد الحال، مجاز مرسل علاقته المحلية، عبر بالصدور لسعتها وأراد القلوب لأن القلوب هي التي تفقه. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين، واضح؟ مثل واسأل القرية، نعم، واسأل أهل القرية، نعم، هكذا. فعبر عن القرية وأراد بالأهل، وأراد الأهل، نعم، عبر بالمحل وأراد، وهذا من المجاز الجميل. لكن عنده فوائد. ما هي الفوائد؟ يعني لا يريد القلب، يريد صدرك، يريد أكبر شيء يدور بخواطرك. اعلم أن الله تعالى يعلم به. الشيطان أين يوسوس؟ الذي يوسوس في الصدور. نعم، في الصدور. نعم، نعم، نعم. فأية وسوسة حتى لو لم يعزم قلبك على فعلها وجاءك خاطرها، فاعلم أن الله يعلم، فاتق الله في ذلك. جميل. نعم. الآن يأتي النداء الرابع من ضمن نداءات المؤمنين منذ بدأنا السورة، يعني تعادتها. نعم، يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم، لا تحلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة. صحيح صحيح، نسيت أنا هذه. والآن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جميل. النداء الرابع، يا أيها الذين آمنوا، بعدما أوصاهم في أنفسهم بالتقوى، وكانت الأحكام السابقة، كيف كانت الأحكام السابقة؟ كانت خاصة بالفرد أم خاصة بالفرد مع المجتمع؟ أحل لكم الطيبات مع المجتمع؟ لا، بالفرد. هذه بالفرد. نعم، بالفرد. حرمت عليكم الميتة أنت لحالك. نعم نعم، وحتى الوضوء وال خاصة بك. نعم نعم، كل ما سبق كان خاصا بالإنسان بوصفه فردا، خاطبك بالوضوء وبالصلاة وبالتيمم وبالحلال وبالحرام. هنا الآن قال واتقوا الله إن الله خبير بما إن الله عليم بذات الصدور، أعطى فاصلا، بدأ الآن بالعلاقات مع المجتمع. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم. الآن بدأت العلاقات، وسيبدأ حديث عن المنافقين وعن أهل الكتاب إلى غير ذلك. لأن حديث عن المجتمع، عن المجتمع، علاقات بينكم وبين المجتمع. وأهم ما يحكم العلاقات بين المجتمع هو أن يكون المسلم قواما لله في شؤون ما طلب، وشاهدا بالقسط، قائما بالقسط. هذه الجملة يا أيها الذين آمنوا فسرناها مرارا، يعني يا من دخلتم في عقد الإيمان، هذه الجملة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط تختلف عن سابقتها في سورة النساء. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وأنا شرحناها يومها، لأن في سورة النساء كان الحديث عن الإقساط والعدل مع الأزواج، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما، وقال ألا تقسطوا في، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لا، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كان الأمر عن العدل والقسط، العدل والقسط مع الأزواج مع اليتامى، قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الآن هنا كلها عقود مع الله، فبدأ كونوا قوامين لله. ألم تقل 16 يا أيها الذين آمنوا؟ نعم. قوموا وكونوا واحرصوا أن تكونوا قوامين بكل ما طلبه منكم الله تعالى. سورة العقود سورة العلاقة بين الله وعبده، واحد. ثم انتقل إلى القسط، واضح؟ واضح، واضح، نعم. هذا واحد. الآن كونوا قوامين لله، قوامين جمع قوام، وتحدثنا عنها سابقا، تحدثنا عنها. هو القائم بحقوق الله، وفيها تضعيف وفيها مبالغة، فيها تضعيف ومبالغة. قوامين، جيد. لم يقل يا أيها الذين آمنوا قوموا لله، كونوا، أي كونوا دائمين، كونوا على دوام بقيامكم بشؤون ما يطلب منكم رب. كونوا على الدوام قوامين مبالغين في ماذا؟ لله. كيف يكون الإنسان قواما لله؟ يعني يقرأ القرآن، يتتبع ما فرض الله تعالى ويقوم به، ما نهاك عنه، كل ما طلب منك رب العالمين أنت تكون قائما ومتحفزا لتطبيقه. هذا واحد. انتقلنا الآن إلى شهداء بالقسط، أن تشهد بالقسط وأن تحكم بالعدل، وإذا طلب منك أن تقدم شهادة، أن تنطق، كل ما يتعلق بالقسط لابد أن تقوم به إن استطعت. شهداء بالقسط، والقسط قلنا هو العدل. القسط العدل، العدل ما نقيضه؟ الظلم. شكرا، رائع. والقسط نقيضه الجور. العلماء يقولون جار مال. ما العلاقة بين القسط والعدل؟ العدل أوسع، العدل أوسع، لأن تقول العدل فيه استقامة وإنصاف، ونقول عدل عن كذا، ما معنى عدل؟ ذهب، انحاز، انحرف، مال، مال. إذن لفظ العدل أوسع، بينما القسط، القسط هو العدل. لكن إذا عبرنا وقلنا قسط فلان ظلم وجاره، أقسط عدل. لذلك المقسطون هم العادلون، والقاسطون كانوا لجهنم حطبا. أما المصدر يعني العدل، ركزوا معي سيد محمد، المصدر القسط العدل، العدل. أما إذا استعملته بالفعل، إذا استعملته بالفعل الثلاثي قسط، فيعني الجور والظلم. شكرا، رائع. وإذا استعملته بالفعل المهموز أقسط، نعم، فيعني إقامة العدل وأزلت الجور، همزة الإزالة، رائع. هذا هو المعنى. فلذلك واحد قد أنا أقول لك صراحة، أنا كنت متحيرا كيف قسط فلان جارة وكيف القسط بمعنى العدل. قال العلماء القسط هو العدل مصدرا، أما إذا استعملته بالثلاثي فجارة وانحرف، أما أقسط أزال الجور، وتسمى همزة الإزالة. نعم، بارك. أو همزة الـ نعم نعم الإزالة، التعدية بجهة أخرى. لا لا، ولها اسم آخر، همزة الإزالة وهمزة السلب. همزة السلب، بارك، تسلب، نعم، المعنى. إذن كونوا قوامين لله الشهداء بالقسط بالعدل، وضده الجور، ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا. وهذه فسرنا قريبا منها، الواحد قد يكون مقسطا وعادلا، ولكن إذا جاء الأمر مع عدوه، مع الذي تسبب له في أمر أو ظلمه، أو قد ينحرف. فالله تعالى يريدك أن تطبق العدل لذات الله تعالى، لا لأن فلان ظلمك أو لم يظلمك أو لم يظلمك. لا يجرمنكم، لا يحملنكم الشنآن، قلنا البغض الشديد. نعم، الكره والبغض الشديد، الشديد. وحتى إني وجدت وأحدهم قال البغض الشديد مع ازدراء، ومنها إن شانئك هو الأبتر، والذي كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وكان يزدري. نعم، فحاسبه الله وسمه الأبتر. إذن ولا يجرمنكم شنآن بغض قوم على ألا تعدلوا معهم، اعدلوه وأقربوا للتقوى. قلنا ولا بأس أن نذكر، لا جرم بمعنى كسب، لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم من أكسب بغضهم الظلمة والجريمة. لماذا استعمل جرمة؟ لأن جرمة فيها معنيان، فيها كسبة وفيها معنى أجرم الجريمة. فأنتم عندما تستمعون لداعي البغض والشنآن والعداوة، فإن ذلك سيقودكم إلى الإجرام. فلا يجرمنكم ويحملنكم على الإجرام وعلى عدم العدل مع أناس كانوا يبغضونكم على ألا تعدلوا. هذا هو المعنى، الله يرضى عليك. الشنآن، نعم، من حيث الصيغة الصرفية فعلان، فعلان، والفعلان فيه هذا مصدر، مصدر فعلان، روغان، الثعلب، مصدر منتهي بألف ونون. نعم، على ويفيد الاضطراب كما قال العلماء في الصرف، الحيوان، الغليان، القدر لما يغلي، صحيح، غليان، عدم الثبوت والاضطراب، والاضطراب. والشنآن تغلي به الصدور، شنآن، يا الله، يا الله، أنا هكذا أراه، فعلان، غليان، روغان. اللغة العربية ما أجملها. يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. على ألا تقسطوا، لا تعدلوا، عندما قال لك تعدلوا فيقصد بالقسط العدل، يعني عدل عن المادة المعجمة ليبين لك يا من لا لا تعرف اللغة العربية أن على ألا تعدلوا على ألا تقسطوا. رأيت إن كما يسموه العدول المعجمي الجميل ليعلمك، وأعطاك الآن العدل أوسع، هو انتدبك إلى القسط وقال لك اذهب إلى العدل أكثر. الآن القسط المصدر، نعم، إذا أردت أن أقول قسط بمعنى جارة، جارة. طيب الفعل الماضي من قسط بمعنى عدلة لا يوجد، لا يوجد. نعم أنا أقول هذا الكلام، أما أقسط المقسطون. طيب إذن أقسط الفعل الماضي منها، أقسط الماضي منها. طيب لكن المضارع، ليس ثلاثيا. المضارع يقسط، يقسط. وجارة قسط يقسط، يقسط. نعم يقسطوا أو يقسطوا بضم السين لا أدري. طيب والأمر منها، يعني إذا قلت اقسطوا، أقسطوا أقسطوا أقسطوا أكرموا أدخلوا. نعم إذا كانت بهمزة قل أقسطوا أكرموا أدخلوا. نعم فهذا اعدلوا، اعدلوا بارك الله فيك. أما أنت لا تأمر بالجور. جميل. على على كل اللغة العربية فيها أسرار عجيبة غريبة، فيها أسرار يا أخي. لا أنا أتتبع اللفظ في البداية. أنا بحثت صراحة عن الفرق بين القسط والعدل. قال القسط، نسيت كلمة أخرى، القسط يكون في العدل الظاهر هكذا، والعدل يكون في الظاهر والباطن. والعدل أوسع لأنه يعني القسط ويعني العدل عن كذا، عدلت عن كذا. وهذا يذكرني بقول الله تبارك وتعالى ولن تعدلوا. أيوة الآية التي ولو حرصتم ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لأن العدل القلبي، يعني المسألة قلبية فيها قلب. ما من أين استنبطوه؟ فلذلك القسط أخص، لكن هو بدأ بالأخص سيد محمد ليأخذك إلى العام. قال لا اعدل، إذا استطعت أن تعدل اعدل، لأن عملية فيها شنآن والشنآن قلبي، فقال اعدلوه هو أقرب للتقوى. جيد، اعدلوا يعني ذكر العدل بثلاث صيغ، قسط، ألا تعدلوا، اعدلوا بالسلبي وبالإيجاب. جميل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو تعود على ماذا؟ الله. لا انتبه. العدل. شكرا، تعود على العدل. لا يستقيم هو. اعدلوا عدلكم أقرب للتقوى، العدل أقرب للتقوى. انظر إلى عظمة البناء هذا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل هذا أقرب للتقوى. وممكن هو أقرب، والله سبحانه وتعالى أقرب للتقوى. الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كما جاءت، لكن المقصد العلماء كلهم يقولوا هذا الضمير يعود على المصدر الذي أتى من اعدلوا عدلا، عدلكم هو أقرب للتقوى. واضح. بمعنى عدلكم يجركم إلى مزيد من التقوى. ألم يقل قبل قليل في الآية واتقوا الله؟ بلى، قال هم واتقوا الله، فعدلوا سيسوقكم ذلك إلى مزيد من الترقي في درجات التقوى. طيب لما لم يقل هو التقوى؟ لما هو أقرب للتقوى؟ والله التقوى الحقيقي لا يصل إليها إلا الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وهي درجات، والعدل هو التقوى، هو أقرب طريق يوصلك أيها المسلم إلى درجات التقوى العالية. ثم أمرهم بالتقوى فقال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رجعنا إلى التقوى، واتقوا الله وازدادوا حرصا عليها. والله واحد يقول لك يا أخي قرآنكم فيه تكره، أنا والله سمعت شريطا باللغة الفرنسية ينتقدون القرآن، عادة من المستشرقين المتفرنسين، كتبوا كتابا يسمى قرآن المؤرخين في 3 مجلدات، عكفوا عليه 5 سنوات. فقرأت شيئا من الكتاب واستمعت إلى شريط مما يقولون فيه بعثرة الأفكار وتكرار غير مفيد. سبحان الله، لأنه أتي من سوء فهمه من ذلك، ما يفقهون العربية، لا يفقهون هذه اللغة. هنا قال واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، بعد ذلك قال واتقوا الله إن الله خبير، هو يعلمك أنه هو عليم بذات الصدور. بعدين هذه الثانية ما هي أستاذ محمد؟ خبير بما تعملون. خبير بما تعمل، وما الفرق بين العليم والخبير؟ العليم بكل شيء لكن الخبير بالبواطن، هو لا يفقه الفرق بين خبير وعليم. لذلك قال موضوعات 6 وتكرار يكاد الإنسان يعني لا يجد له سببا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد فعل ماضي وفاعله الله، نعم. الذين آمنوا مفعول صحيح؟ مفعول الأول أول مفعول الأول. نعم. وعملوا الصالحات معطوف. مغفرة وأجرا عظيما. لما لهم مغفرة وأجر عظيمة؟ أنا لذلك يعني أثرت أن أبدأ بالإعراب. نعم. حتى يتبين الفعل والفاعل والمفعول الأول، وهذا الفعل يحتاج إلى مفعول ثاني. نعم. فلما عدل عن المفعول الثاني إلى الجملة لهم اسمية. مغفرة جملة رائع. اسمية رائع. وعد الله أجيبك عن سؤالك أولا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا وعدهم؟ وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار. المفعول الثاني محذوف قولا واحدا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات في آيات كثيرة. هذه الجنات ماذا لهم فيها؟ السؤال يطرح، لهم فيها مغفرة وأجر عظيم. لهم فيها، آثر القرآن الكريم هذا النظم لعدة أسباب. هؤلاء الذين يبتعدون عن الشنآن ويقومون لله بالحق يكونون قوامين لله شهداء بالقسط، درجتهم عالية. هؤلاء وعدهم بالجنة كما في عدد من الآيات، حذف المفعول الثاني واكتفى بالوعد. وعد وعد الله ينفذ أم لا ينفذ؟ بلى ينفذ، إن الله لا يخلف الميعاد. الميعاد هذه أرجوك أن تقرأها عند الرازي. الرازي الله يرحمه قال وعد الله. الذي لا يستطيع أن يفي بالوعد، من الذي لا يستطيع أن يفي بالوعد؟ إما عاجز، عاجز شكرا، عاجز فلا يستطيع أن يوفي. ناسي، ناسي، ناسي. الله لا، الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. لا، فقير، الله جواد كريم. يريد أن يبخل في آخر لحظة بخل، الله هو الجواد. كل صفات الكمال موصوفة في الله، لا يخلف الله وعده. يعني إذا وعد لا تتدخل الظروف لعدم أو لإيقاف الوعد. فلذلك وعد الله الذين، لم يتحدث عن الموعود، بمجرد ما يقول لك وعد الله خلاص انتهى الكلام. فذكر وعد الله، أنت تطمئن إلى وعد الله، وعدك بالجنة بالفردوس، لا يهم الموعود. فلذلك بارك الله فيك حذفه لكي تستقر القلوب مع وعد الله. ثم السائل يسأل يقول جيد، ما لهم في الجنة؟ جملة استئنافية أخرى، لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة، مغفرة ماذا؟ الذنوب. الذنوب شكرا. والأجر العظيم؟ الجنة. الجنة وثوابها ونعيمها. لماذا قال المغفرة أولا ثم الأجر العظيم؟ المغفرة تسبق الأجر. والتخلية تسبق التحلية. والتطهير أولا ثم يأتيك الأجر العظيم. آخر شيء لا أدري، مفسر قال يا أخي وعد الله الذين آمنوا، لو قال وعملوا السيئات لهم مغفرة. لا، هما عملوا الصالحات وعملوا السيئات، لكن هو أخفاها. المغفرة تكون على الصالحات أم السيئات؟ على السيئات. شكرا. إذن مضمرة، عملوا الصالحات وخلطوا عملا سيئا لهم مغفرة. لم يذكرها، معناها الله سترها وأخفاها. فهمت القصة يا أستاذ محمد؟ واضح. والتنكير يفيد التعظيم. واضح. الله يبارك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بعدما تحدث عن فريق المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما هذا ديدن القرآن، أتى بالفريق الثاني الذين كفروا. لكن انظر هنا، كفروا وعملوا السيئات أو المعاصي والذنوب، ماذا قال؟ وكذبوا بآياتنا. كلتا المسألتين عقدية، الكفر عقدي والتكذيب بآيات الله عقدي. لماذا لم يقل هنا الآن وأذنبوا وعملوا السيئات؟ ما ينفع. حتى لو عملوا الصالحات ما ينفع، لأن كفى بالكفر ذنبا موصلا لجهنم. فذكر العقيدة وهو الكفر وتكذيب آيات الله. الأول تقول لي هنا عملوا الصالحات، عملوا السيئات، لا ينفع في كل ذلك. واضح. وعطف التكذيب بآيات الله على الكفر، فالكفر عام والتكذيب بآيات الله كفر خاص. كذب بالرسل، كذب بيوم القيامة، فهو من عطف الخاص على العام. أولئك أصحاب الجحيم، أولئك مصيرهم أن يكونوا في الجحيم دائمين ملازمين لها. أنا أسألك، هل ثمة واحد يصاحب الجحيم؟ لو عدنا إلى التفكير المنطقي، هل ثمة إنسان يقول لك أنا صاحب الجحيم؟ لا، هو الصحبة هنا بمعنى الملازمة، أولئك الذين يدخلون النار ويكونون ملازميها وخالدين فيها كأنهم أصحاب لها. نقارن الآن بين الآيتين ونمضي. أستاذ محمد، هنا ماذا ذكر؟ أولئك أصحاب الجحيم، صحيح، جيد، ذكر المكان، ذكر المكان، نعم، وأين العذاب؟ أخفاه، لهم فيها عذاب أليم شديد. في الآية المؤمنين ماذا ذكر؟ الثواب، يعني أضمر المكان وذكر الثواب، نحن مع الاحتباك، مع الاحتباك، رائع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة لهم فيها مغفرة. العكس، والذين كذبوا وكفروا وكذبوا أولئك لهم عذاب أليم وهم أصحاب الجنة. أنا كنت أريد أن أسألك، لماذا أولت المفعول الثاني بالجنات؟ الآن الاحتباك خلص أوضح الموضوع. والله يا أسأل. لا، في سورة، أنت تحفظ سورة الفتح؟ نعم، فيها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة لا يوجد لهم. صحيح صحيح، هي يجوز، لكن هنا الجنة أولى. لماذا؟ حتى تقابل الجحيم، الاحتباك. نعم، سبحان الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هذا النداء الخامس، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، النداء الخامس كما تفضلت، وأناداهم من جديد. قبل قليل قال واذكروا نعمة الله، نعم، لكن لم يقل يا أيها الذين آمنوا. هنا الآن أعاد النداء ليعطي ذكر نعمة الله حقها بنداء خاص بها، لأن حيثما بدأ يا أيها الذين آمنوا تلتفت النفوس والعقول والأذهان، ما الذي سوف يخبرنا رب؟ لا، كرروا قالوا اذكروا نعمته، وهنا جاءت نعمته بالتاء المفتوحة، النعمة المفتوحة المبسوطة الكبيرة الواسعة، كررها ليربط بنعمة خاصة. إذ هم قوم، إذ هم قوم، إذن اذكروا نعمة الإسلام، اذكروا نعمة العناية والحفظ والكلأ والرعاية، هذه نعمة كثيرون ينسونها. وهنا هذه في الحقيقة الآية لها مناسبة خاصة، إذ هم قوم، ويقصد اليهود، يقصد بني النضير في المدينة المنورة، يا أيها الذين آمنوا، يقصد الصحابة رضوان الله عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم، اذكروا إذ هم، ما معنى هم؟ يعني تحدثت حديثا نفسي، شكرا، وعزم داخليا. جماعة من بني النضير، وأظن يقولون كعب بن الأشرف وجماعته، كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتيهم ليستعين في دفع دية العامريين. هذا الحديث مروي في كل كتب السير، لا داعي لنقول صحيح ولا، عامريين عندهم دية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد حل المشكلة، أراد أن يستعين بأهل الكتاب، والعهد بينه وبينهم يقول على ذلك. وكلوا واحدا منهم يسمى عمرو بن جحاش بن كعب، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمع الصحابة عنده أن يلقي تلك الرحى فوقه، رحى كبيرة جدا كانت فوق السقف، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم، وتأخر الطعام لم يأتوا به، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. الصحابة رضوان الله عليهم بعدما غاب وتفقدوه تابعوه، وأبطل الله حيلة اليهود. وبالتالي إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالسوء، أو لا يوجد سوء، لكن بسط اليد بالسوء هنا، أن يلحق بكم الأذى والضرر فكف أيديهم عنكم. طيب لماذا التعبير هنا أن يبسطوا أيديهم، أن يبسطوا إليكم أيديهم؟ نعم، بسط اليد، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. العرب يعرفون أن بسط اليد هو إما أن يبسطها في الإنفاق، أو أن يبسطها بطشا وضربا وإلحاقا بالضرر، هذا أسلوب مجازي رائع. بسط يده إليه بالسوء، بمعنى أضر به وألحق وبطش به إلى غير ذلك. فهموا أن يبسطوا إليكم أيديهم، وأن يرموا فعلا الرحى والصخرة الكبيرة عليكم فكف أيديهم عنكم، هذه نعمة اذكروها. اذكروا كيف وفقكم الله وأنجاكم وأنتم لا تشعرون. فهذه الحادثة واقعة. أيضا وجدت الإمام ابن كثير والقرطبي يذكرون قصة الأعرابي الذي جاء والرسول صلى الله عليه وسلم نائم تحت الشجرة، تعرفها؟ نعم. وكان قد علق سيفه، وهذه قصة ثابتة عند السنن، فمسك السيف قال يا محمد من ينجيك مني، فصرخ الرسول قال الله، فارتعد واهتز وسقط السيف من يده. فمسك الرسول صلى الله عليه وسلم السيف قال يا أعرابي من ينجيك الآن مني، فقال عفوك يا محمد وأعيدك أنني لن أقاتلك ولن، ويقول أسلم. سبحان الذي خلق. كلا الروايتين حصلتا وحدثتا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما الخطاب بالجمع؟ لأن في الرواية التي تقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من المسلمين، الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم الله يعصمك من الناس قولا واحدا، لكن اذكروا نعمة حفظ نبيكم. جيد، حفظ النبي حفظ للإسلام حفظ للمجتمع المسلم، فاذكروا هذه النعمة. الله تعالى لا يقول له، لو قال له اذكر نعمة عليك كأن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها، الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسها ودائما ذاكر. فالخطاب للأمة، بارك الله فيك، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جيد، ماذا لاحظت؟ إعادة التقوى. نعم، وربطها بشيء جديد. والله إذا كنت كاتبا مبدعا وتربط كل مرة بفكرة جديدة لا بأس أن تكرر. واتقوا الله واعلموا على أنه على الله فليتوكل المؤمنون، ما أسلوب القصر. نعم، وعلى الله بالتقديم والتأخير. نعم، فليتوكل المؤمنون على الله، على الله وحده لا شريك له فليتوكل المؤمنون، أسلوب حصر وقصر عظيم، لا ينبغي أن يتوكل المؤمن إلا على الله. آخر جملة أقولها، اتقوا الله سيؤدي بكم التقوى إلى مزيد من التوكل. أعكسها، التوكل يزيدكم في درجات التقوى. طيب، الآن نأتي إلى آية يقول الله تبارك وتعالى فيها ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. نعم. نأتي إلى تفصيلها مباشرة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هنا أظهر لفظ الجلالة الله ثم أضمره فقال وأخذنا وبعثنا منهم 12 نقيبا. رائع، هذا التفات رائع. أولا سأجيبك، ولقد أخذ الله ميثاق، أوصاهم بميثاقه الذي واثقهم به، فكونوا وخذوا بالميثاق وأوفوا به ولا تكونوا مثل الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل فنقضوا. هذا واحد. الجلالة أخذ الله الميثاق لتفخيمه وتعظيم هذا الميثاق الغليظ من بني إسرائيل أن يطيعوا وأن يسمعوا. وبعثنا، وبعث الله، لا قال وبعثنا، هذا هنا التفات في الضمير، يعني لأنه عظم أثيرا الميثاق ثم بدأ التفصيل. أرسلنا، لكن الفرق بين أرسل وبعث أن يستنهض، نقول بعث الأمير قائدا من الجيش، بمعنى استنهض وبعث فيه الهمة، البعث فيه حركة. نعم، 12 نقيبة. النقيب هو ممثل القوم، بنو إسرائيل كانوا 12 أسباطا أمما، فاختار لكل سبط نقيبا. النقيب هو العريف الذي يكون مطلعا على أسرار القوم وشؤونهم ومشاكلهم ويتحدث باسمهم، مثل ما نقول الآن ممثل نيابي في مجلس الأمة مثلا. النقيب جاءت من التنقيب. ما معنى التنقيب؟ البحث، البحث والتفتيش. وهذا النقيب العريف يفتش في ظروف قومه وملابساتهم وينطق باسمهم، فهو نقيب ممثل لهم. نعم، يعني على كل سبط نقيب. نعم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قال المفسرون هذه الجملة من أعظم الجمل في القرآن، ولم تتكرر أبدا في القرآن. وقال الله إني معكم، هذه الجملة فقط. جملة إني معكم، وقال الله نقطة، إني معكم بهذا الشكل لم تأتي هذه في القرآن إلا هنا. هذه واحد، انظر أعطاهم قيمة عجيبة، إني معكم شريطة لئن أقمتم كذا وكذا وكذا، ومع ذلك تخلوا، يعني قواهم سبحانه وتعالى. إني معكم بماذا؟ بحفظي وعلمي ورعايتي وتسديدي وإحساني وإن إني معكم. ما يأتي واحد يقول الله معنا بذاته، الله ذاته العلية. كل العلماء أهل السنة وأهل الحديث والأشاعرة والماتريدية يتفقون على هنا معية بالعلم والحفظ معكم. الدليل إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، المعية. طيب هنا يعني يتدخل الوقف والوصل في فهم الآية نعم. وتفسيرها نعم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة و نعم. هكذا ربما تقرأ وربما الوصل جائز، والوصل جائز جميل. وربما تقرأ وقال الله إني معكم نقطتين والوقف جائز هنا نعم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة و لأكفرن عنكم سيئاتكم. نعم كلامك صحيح 100%. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة كذا وكذا أيضا لأكفرن، يجوز الوصل لو وقف، وأنا صراحة أستحسنه. وقال الله إني معكم لتثبيت قلوبهم وعزتنا وجلالنا لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لئن ممهد لقسم، لا ممهد لقسم محذوف، شكرا، لئن أقمتم الصلاة وفعلتم وفعلتم لأكفرن عنكم، وهكذا تتضح الجملة. جيد، بالله عليك كم أعطاهم من شرط هنا؟ أقمتم الصلاة واحد، أتيتم الزكاة، أمنتم برسلي، عزرتموهم، أقرضتم الله قرضا حسنا، خمس. خمسة بنود لعقد من العقود. العقد واحدة. لئن أقمتم الصلاة، بدأ بالصلاة لأن هي الصلة بين العبد وربه، واحد. وآتيتم الزكاة، الصلة بين العبد والمجتمع. وآمنتم برسلي، ركز، إيمان بالرسل يأتي قبل الصلاة أم بعدها في الأصل؟ قبلها. الأصل الإيمان بالله ورسله، الإيمان بالله ورسله وكذا بعدين جي الصلاة. لا، بنو إسرائيل كانوا مقرين بالصلاة مقرين بالزكاة، في الرسل يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. هنا أخرها ليستهويهم ويجذبهم، أقيموا الصلاة كما مطلوب، آتوا الزكاة، آمنوا بجميع الرسل ولا تفرقوا بين أحد منهم. نعم اللي بعدها وعزر أمنتم وعزرتموهم، التعزير هو التوقير والتبجيل والتعظيم، ومنها عزرائيل. عزرائيل إيل بمعنى الله، لا لكن التعزير في اللغة العربية له معنيان، عزره بمعنى ضربه وعقبه، وعقبه شكرا، التعزير الضرب والعقاب، والحاكم يعزر كما يشاء إذا لم تكن هناك حدود، والتعزير التوقير والنصر والتأييد، هذا في اللغة العربية. والدليل وعزرتموهم ونصرتموهم وعظمتموهم مطلوب. طيب وعزرتموهم والضمير يعود للرسل نعم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، هنا القرض الحسن ليس زكاة، الزكاة المفروضة والقرض الحسن مفتوح، القرض الحسن الصدقة يعني، الصدقات والنوافل كل ما تنفقه في سبيل الله. وكيف جيد. للمرء أن يقرض الله هذا من باب التحبيب، أنا قلت لك هنا في تحبيب. بمجرد ما قال إني معكم والله يثبتهم، ولئن فعلتم وفعلتم وأقرضتم، الله تعالى يستقرض، الله تعالى يريدهم أن يتعاملوا معه، يعطونه ألفا فيعطيهم عشرة آلاف. فهو يحبب لهم أن يقرضوه، أن ينفقوا في سبيل الله ويعطيهم أضعافا مضاعفة. ووصف قرضا حسنا، ما معنى حسنا؟ لا منة فيه ولا رياء ولا ربا، ولا ربا ولا حرام، قرضا حسنا لله لوجه الله. النتيجة لأكفرن عنكم سيئاتكم، لأكفرن عنكم السيئات، هي الكبيرة أم الصغيرة؟ صغيرة. إذن لأغفرن ذنوبكم وأكفرن عنكم سيئاتكم. دائما لما تقرأ في القرآن أكفر السيئات معناه غفر الذنوب ولم يتحدث عنها وسترها، والمغفرة هي الستر. وإلا ما يأتي أكفر في كل القرآن، تكفير كل للسيئات، إذن مغفرة الذنوب قد تمت. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، لماذا قدم أكفرن السيئات قبل إدخال الجنة؟ لأن التخلية قبل التحلية، طهرهم من الذنوب والسيئات ثم أدخلهم الجنة. ولأدخلنكم، وماذا تلاحظ سيد محمد؟ لا أكفرن، المؤكدات، المؤكدات باللام والنون المثقلة، ونفس الشيء ولأدخلنكم جنات، أنا بجلالي وعظمتي جنات تجري من تحتها الأنهار. كيف تجري الأنهار من تحت الجنات؟ ابتداء منها. ممتاز، هذا واحد. أو تجري من تحت غرفها الأنهار. لماذا تقول من وين؟ قل غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. والله الذي لا يحمل القرآن على القرآن لا يفهم القرآن. وإلا واحد يقول لك جنات واسعة كيف تجري من تحتها الأنهار؟ بعضهم قال ابتداء منها جائز لغويا، لكن أنا أرى الأصح أن فيها غرف مرفوعة وتجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. رائع. الفاء تفيد التفريع، التفريع الحقيقي. لا أكفرن ولا أدخلنكم فمن كفر. هذا الفريق الأول. جاء الفريق الثاني أين هو؟ مطوي بعدين. ومن آمن الآن إحنا ما قدرنا قبل، لأن الفاء للتفريع الحقيقي، للتفريع المباشر، المباشر. نعم. إذن فرعت وقالت فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، ومن آمن، ومن آمن وطبق ما جاء في بنود العقد فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم. لماذا قلت اهتدى؟ ضل. بس إذا صرت تقرأ القرآن بهذه النفسية خلاص اتضحت الصورة. ما تقوليش فقد فاز، ممكن فاز رائعة، لكن عليك أن تقدر المقابل. هذا ضل عن سواء الصراط، وهذا اهتدى إلى صراط الله المستقيم وفاز بالجنات وإلى غير ذلك. طيب فمن كفر بعد ذلك بعد ماذا؟ بعد كل وضوح العقد وبنوده، بعد كل هذا الإيضاح، فقد ضل سواء السبيل. ضل عن أم ضل سواء السبيل؟ ضل سواء السبيل مباشرة. نعم. وما قال ضل السبيل، ضل سواءه. أيه. وسط الطريق، الصراط المستقيم، واهدنا إلى سواء السبيل. نعم. الصراط والسبيل، سواء الصراط. نعم. يجوز، يجوز. فضل عن منصوب بنزع الخافض، فهو للأسف ذهب ذهابا بعيدا جدا عن الصراط المستقيم. أما من آمن وأسلم ووفى بالعقد وبنوده فقد اهتدى ومصيره إلى الجنة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله لنا اللقاء بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين هذه تحية، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.